الله تجلى عظيم والله مولانا. نعم اللهم صل وسلم. امين يا رب العالمين. نعم شيخ محمود. نعم حبايبك والله. والله خلقكم من إلا في كتاب.